أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد فتن قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي يا عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على إني آتيكم بسلطان مبين وإن عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر وهو إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات ونعمة كانوا فيها فاكهين

صدق الله.